إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد بريد الإسلام. الإسلام، بريد بريد الإسلام الإسلام، لقاء لقاء يومي يومي يعده ويقدمه يقدمه دكتور دكتور أحمد أحمد القاضي. القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع لام كاف، يقول في رسالته: اشتريت من صديق لي سيارة، واشترط علي عرفيا أني إذا بعت السيارة يشتريها هو بالثمن الذي عرض علي. يقول السائل: فهل يجب الالتزام بهذا الشرط؟ وهل من حقه هذا الشرط؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فعقد البيع أولاه الفقهاء عناية بالغة، لأنه الأصل في العقود، وأيضا لا يستغني شخص عن بيع وشراء. يقول تعالى: وحل الله البيع وحرم الربا. والسنة الشريفة وضحت كل ما يتعلق بالعقد، سواء من ناحية العاقدين وما يشترط فيهما، وكذا ما يشترط في صيغة العقد، وكذا ما يتعلق بالمبيع من كونه يباح التعامل فيه شرعا، وأن يكون معلوما علما تاما نافيا للجهالة، وأن يكون العاقد بالغا رشيدا إلى آخره. وفي واقعة السؤال، اشترط البائع للسيارة على المشتري أنه إذا باع السيارة فإنه يشتريها بالسعر الذي عرض على المشتري. فهل على المشتري في هذه الحالة الالتزام بهذا الشرط والوفاء به، باعتبار أن هذا وعد وخلف الوعد محظور شرعا؟ يعني هل يجب على المشتري في هذه الحالة أن يفي بهذا الوعد؟ لأنه إذا أخلف الوعد فخلف الوعد محظور شرعا، وصفة من صفات المنافقين والعياذ بالله. إذ عد الرسول صلى الله عليه وسلم من صفات المنافقين خلف الوعد، وإذا وعد أخلف. جاء في الكافل بن قدامة: فإن شرط في البيع إن باعه فهو أحق به بالثمن. ففيه روايتان، إحداهما لا يصح، لأنه شرطان في بيع، لأنه شرط أن يبيعه وأن يعطيه إياه بالثمن، لأنه شرط ينافي مقتضى العقد، لأنه شرط ألا يبيعه لغيره. يعني هذا يدل على أنه يقيد يعني المشتري بهذا القيد، وعقد البيع يعني يعطي الصلاحيات للمشتري في أنه يتملك المبيع ويتصرف فيه بجميع التصرفات على النحو الذي يرضاه هو، وهنا يقيده بأنه إن باعه يشتريه هو وبالسعر الذي عرض على المشتري. الرواية الثانية يصح هذا الشرط، يروى عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه اشترى يعني آمة بهذا الشرط. يعني هذا يدل على أن هناك أثرا عن بعض الصحابة، وفي هذا الحالة يعني يرى أن هذا الشرط يعني يدخل من الوفاء بالعهد، ومن الوفاء بالعهد أيضا ولا تناقض مع صلاحية يعني المشتري في التصرف، لأن هناك يعني الشريعة حثت على الوفاء بالعهد والوعد وما إلى ذلك. وطالما هناك مصلحة يعني تتعلق بأحد يعني العاقدين ووافق عليها الطرف الآخر، تعد صحيحة إن شاء الله. فضيلة الدكتور سيف، إذا قلنا لا يصح هذا الشرط، فهل يفسد البيع؟ يقول ابن قدامة أيضا يعني فيه وجهة على القول بفساد العقد، فإنه لم يحصل بالعقد ملك للسيارة، وكما في وقعة السؤال، وإن قبضت السيارة وعلى المشتري أن يرد السيارة لأنها قبضت بعقد فاسد، ولا ينفذ تصرف المشتري فيها، وإن بقت عنده مدة يعني فإنه ملزم يعني بأن يعني إيه بأن النماء يعني في هذه الفترة الأجرة عليه أن يعني يردها إلى يعني صاحبها. وإن تعرضت السيارة لحادث فإنه يضمن ما حدث، لأن يده كاد المغصوب، لأن السيارة تعد ملكا لغيره حصلت في يده بغير إذن شرعي. فهذا يتضح يعني على القول بأن العقد يعني فاسد يطبقون هذا الكلام. أما إن قلنا أن العقد صحيح فإن الملكية تنتقل ويكون التعاقد صحيحا، وهذا ما يراه فريق من الفقهاء، لأن الإجابة والقبول قد تم والصيغة سليمة، وهذا الشرط يعني بعيد عن الإيه، بعيد عن صلب العقد ولا مانع كما هو الغالب في سائر العقود الآن. هذا ولله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة ميم صاد نون تقول في رسالتها: توفيت بنتي المولودة بعد 20 يوما من ولادتها، فهل تغسل ويصلى عليها؟ ولماذا رغم أنها صغيرة وغير مكلفة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذه المولودة الصغيرة تعامل كالمرأة الكبيرة من حيث الغسل والتكفين والصلاة عليها والدفن، وذلك لأنها ما دامت قد ولدت ولادة طبيعية فقد اكتملت مدة حملها وولدت حية، فإنه يجب لها ما يجب للكبار، لأن حياتها كاملة. وعلى ذلك لو اعتدى عليها أحد وجب لها القصاص كالكبيرة، أو الدية كاملة كالكبيرة أيضا، وكذلك في أعضائها، كما أن لها ميراثا كسائر أخواتها الكبريات، وتورث أيضا مثل الكبار. وقد اتفق العلماء على أن المسلم إذا مات يصلى عليه، ذكرا كان أم أنثى، صغيرا كان أم كبيرا. قال ابن المنذر: جميع أهل العلم على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل أي صاح أو عطس أو ظهر منه صوت أو حركة عند مولده يعرف منها حياته يصلى عليه. فعن المغيرة ابن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها عن يمينها أو يسارها، والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. ومن هذا يتبين لماذا الصلاة على الطفل المولود وهو غير مكلف ولم يذنب، وذلك لأن الصلاة عليه دعاء لوالديه بالمغفرة والرحمة والصبر والتعويض الإلهي والأجر والثواب، ليكون شفيعا لهما يوم القيامة. أما السقط الذي نزل قبل 4 أشهر أو بعدها بلا حياة ولا إشارة حياة، فلا يغسل ولا يصلى عليه، ويلف في خرقة ويدفن من غير خلاف بين جمهور العلماء. وإن استهل صرخ أو عطس غسل وصلي عليه باتفاق. فعن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل السقط صلي عليه وورث. رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي. وفي الصلاة عليه وعلى المولود يكون الدعاء: اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وزخرا، اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وزخرا وعظة واعتبارا وشفيعا، وثقل به موازينهما، وافرغ الصبر على قلوبهما، ولا تحرمهما أجره. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية